بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. القادسية بالدمام تقدم حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان، الإيمان له طعم وطعمه حلو لمن؟ رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا حقا ذاق طعم الإيمان. حلاوة الإيمان، ولكن هذه الحلاوة لا يجدها المرء في لسانه وفمه، يجدها في قلبه ونفسه. إن هذه الحلاوة هي التي تجعل العبد يتمسك بهذا الدين ويستقيم عليه، يواجه المصاعب في سبيله ويقبل على ربه، يطمئن القلب وينشرح الصدر مسرورا فرحين بما آتاهم الله من فضله. حلاوة الإيمان، كان على المرء إذا أراد أن يستشعر حلاوة الإيمان أن يعتني بتصحيح وتسليم قلبه من الشوائب. القلوب أنواع، قلب صحيح وقلب سليم، قلب مريض، قلب ثقيل، وقلب ميت لا حياة به، ويكره الإيمان ويكره أهل الإيمان ويصد عنه نفسه وغيره. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إننا نجد من الناس من يتحمل العذاب الشديد في سبيل الدين ونصره وهو مطمئن القلب منشرح الصدر. حلاوة الإيمان، هذا رجل ذاق طعم الإيمان وذاق حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان تجعل الطاعة عليك يسيرا، تجعلك مقبلا عليه. حلاوة الإيمان تجعلك مؤثرا لما عند الله، فيكون الدين عندك هو الشراح وهو سعادة. حلاوة الإيمان. محاضرة لفضيلة الشيخ أسامة الكهجي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، عنوان هذه المحاضرة حلاوة الإيمان. هذا العنوان مستقى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار. هذا الحديث العظيم فيه فوائد جليلة ينبغي أن نقف عندها ونتأملها. أولاً، إن هذا الحديث يقرر أن الإيمان له طعم، كما جاء في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فالإيمان له طعم وطعمه حلو، وهذا هو الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول بقوله: وجد حلاوة الإيمان. ولكن هذه الحلاوة لا يجدها المرء في لسانه وفمه، وإنما يجدها في قلبه ونفسه. إن هذه الحلاوة هي التي تجعل العبد يتمسك بهذا الدين ويستقيم عليه ويواجه المصاعب في سبيله. هي التي تجعله يقبل على طاعة الله تبارك وتعالى منشرح الصدر مطمئن القلب مسرورا. وبغير هذه الحلاوة تكون أعباء الدين ثقيلة على الإنسان. نحن نعلم أيها الإخوة أن الناس يتفاوتون في درجات الإيمان، ولذلك جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت الناس، يعني في النوم، وعليهم قمص. رأيت الناس وعليهم قمص، جمع قميص، منها ما يبلغ الثدي، منها ما يبلغ الثدي. يعني القميص يا إخواني هو ما نعبر عنه اليوم بالثوب. الثوب هذا اللي احنا نسميه ثوب هو أصلا في كلام العرب يسمى قميصا، وكان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص، يعني كان أحب إليه من الإزار والرداء. والنبي صلى الله عليه وسلم تارة كان يلبس الإزار والرداء، وتارة كان يلبس القميص وغير ذلك، لكن أحب الثياب إليه كان القميص. وأما الثوب فهو قطعة القماش التي قد يتزر الإنسان بها أو يرتديها فوق كتفيه. فما نسميه اليوم الثوب هو ما كان يسمى في كلام العرب بالقميص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت الناس وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي، يعني الصدر، هذا القميص لا يستر شيئا من العورة، ومنها ما يبلغ دون ذلك، يعني أطول من ذلك، تحت الثدي، ممكن يوصل البطن، ممكن يوصل إلى الفرج، ممكن يوصل أكثر من هذا. قال: ورأيت عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، يعني من طوله يجره في الأرض. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. يعني أن الناس يتفاوتون في دينهم، فمنهم من دينه قليل ولذلك لا يستره بشيء، لا يستر عيبه وعورته، ومنهم من دينه كبير وعظيم فهو يستر عورته. ومن أعظم الناس دينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو لعظم دينه قد ستر ثوبه بدنه وزاد على ذلك حتى ستر الأرض، فأصبح يجره في الأرض. وجر الثوب في الأرض وإن كان مذموما في اليقظة لكنه محمود في المنام، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل التقوى لباسا، فقال سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى. فسمى الدين والطاعة والاستقامة لباسا، لأنها تستر عيب الإنسان وتزينه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ومن المعلوم أن الزينة تطلق على الثياب وما يستر البدن وما يتحلى به الإنسان ويتزين. ولذا قال ربنا تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ليس المقصود هنا لبس الحلي والأساور ونحوها، وإنما المقصود الثياب، لأن الثياب التي تستر العورة تجمل الإنسان أيضا، فهي زينة. فالإيمان أيها الإخوة والتقوى لباس وزينة يتزين بها المرء، فمستقل ومستكثر. فالناس إذن يتفاوتون في دينهم ويتفاوتون في إيمانهم، وهذا هو ما عبر عنه أئمة السنة بقولهم: إن الإيمان يزيد وينقص. ولذلك كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب على هذا بابا في صحيحه، وذكر أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص، وذكر أن عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين خليفة الأموي الزاهد الراشد كتب إلى عدي بن أبي عدي وهو أحد ولاة الأمصار في من كتب إليهم من ولاة الأمصار، قال: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، من استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقد سمعنا قبل قليل قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فإذا الناس يتفاوتون في درجات الإيمان تفاوتا عظيما. ومما أفادنا هذا الحديث أن الإيمان وإن كان له طعم وحلاوة إلا أن طعمه وحلاوته لا يجدها كل أحد، ولذلك قيد بشرط ووصف فقال: ثلاث من كن فيه. ومن هنا شرطية، يعني هذا شرط لوجود حلاوة الإيمان في قلبه، ومفهوم هذا الشرط أن من لم يكن فيه هذا لم يجد حلاوة الإيمان، كما جاء مصرحا به في رواية أخرى في صحيح البخاري وغيره: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. إذن من لم يكن فيه هذه الثلاث فلن يجد حلاوة الإيمان، وإن كان يوصف بالإيمان في الجملة. وهذا مثله في المحسوس مثل الطعام الذي يأكله الناس. فالطعام الذي نغتذي به، بعض الناس يكون صحيح البدن غير مريض، فيأكل الطعام فينتفع بغذائه ويستشعر لذته وحلاوته. ومن الناس من يكون مريضا فيأكل الطعام أو يشرب الشراب فربما ينتفع بما فيه من غذاء إلى حد ما، ولكنه لا يجد طعمه وحلاوته. وهذا كما قال الشاعر: ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. سلم يكون مريض ثم يشرب الماء يشعر بمرارة، المرارة هذه في الحقيقة ليست هي مرارة الماء، ولكنها مرارة فمه اختلطت بالماء فدخلت إلى جوفه فشعر بمرارته، فظن أن هذه مرارة طعم الماء، وفي الحقيقة إنما هي مرارة طعم فمه لأجل المرض. وهكذا يا إخواني، القلوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قلب صحيح سليم، وقلب مريض سقيم، وقلب ميت لا حياة به. فالقلب الصحيح السليم هو قلب الموحد المؤمن الكامل الإيمان، والقلب المريض هو من اختلط عنده شيء من الإيمان مع شيء من الكفر أو الفسق والمعاصي، فحصل عنده بسبب ذلك مرض من شهوة محرمة أو شبهة مريبة مشككة. والقلب الميت هو قلب الكافر والمنافق الذي خرج من الإسلام إما ظاهرا كالكافر الصريح، وإما باطنا كالكافر الباطن وهو المنافق النفاق الاعتقادي. فصاحب القلب الحي والقلب السليم يجد حلاوة الإيمان صافية بلا شائبة، وصاحب القلب المريض ربما يجد شيئا من حلاوة الإيمان ولكنها تختلط عنده بمرارة. وأما صاحب القلب الميت والعياذ بالله فإنه محروم من لذة الإيمان، وهو لا يرى من الإيمان إلا ما يمتعض به وإلا ما تكرهه نفسه ويشق عليه، فلذلك هو يكره الإيمان ويكره أهل الإيمان ويصد عنه نفسه وغيره والعياذ بالله. ولذلك كان على المرء إذا أراد أن يستشعر حلاوة الإيمان أن يعتني بتصحيح وتسليم قلبه من الشوائب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالقلب الكافر قلب ميت، فإذا هداه الله للإسلام كان قد أحياه الله بعد الممات، فأحيى الله قلبه بنور الإيمان والقرآن. وهناك قلب مريض كما قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقال: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض. نعوذ بالله من مرض القلوب، نسأل الله أن يرزقنا القلوب السليمة الصحيحة. الشاهد أن ذوق حلاوة الإيمان رهن بصحة القلب وسلامته، ومن أعظم أسباب صحة القلب وسلامته ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أولا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ثانيا أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ثالثا أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار. قبل أن أبدأ أو أخوض في هذه الأمور الثلاثة أحب أن أوضح قضية: من المعلوم أيها الإخوة أن الناس يتفاوتون في أمر الدين كما تقدم تفاوتا عظيما، ولذلك نجد من يقبل على طاعة الله بقلب منشرح ويحب مساجد الله ويرتاح لذكر الله عز وجل بل ونجد أن هذا الإنسان يضحي بمحاب نفسه من أجل رضوان الله عز وجل واتباعا لسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، ويتحمل في سبيل ذلك المشاق وهو منشرح الصدر. وفي المقابل تجد أناسا لا يأتون إلى طاعة الله إلا وهم كارهون، كما قال الله عز وجل: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إننا نجد من الناس من يتحمل العذاب الشديد ويقدم التضحيات بالمال والنفس والأهل والوطن في سبيل الدين ونصره، وهو مطمئن القلب منشرح الصدر، وما ذاك إلا لأنه ذاق حلاوة الإيمان. فهو قد وجد من حلاوة الإيمان وسروره وسعادته ما هو أعظم في قلبه ونفسه من حلاوة الدنيا بأجمعه. تعرفون ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني سمعت الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء حديقته، وإنها صدقة لله ورسوله. تأملوا معي، هذه أحب أمواله، حديقة بستان قدمها صدقة لله ورسوله. يا ترى لماذا فعل هذا؟ إن هذا الرجل يرجو ما عند الله، وإن هذا الرجل قد ذاق حلاوة الإيمان، فسخت نفسه بأحب الأموال إليه في الدنيا، وصارت حلاوة الإيمان في قلبه أعظم وأحب إليه من حلاوة ثمار حديقته وحلاوة الغنى وحلاوة الراحة. ولذلك سخت نفسه بهذه الدنيا وبمالها. انظروا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقدم ماله كله في سبيل الله. لماذا؟ إنه حب الله ورسوله وإيثار ما عند الله تبارك وتعالى. إنه قد اختلط حب الإيمان وحلاوة الإيمان في قلبه حتى أصبحت أحب إليه من أي حلاوة بعدها، لا مال ولا نفس ولا أهل ولا ولد ولا وطن. لقد هجر الصحابة بلادهم وتركوا أموالهم وعرضوا أنفسهم للقتل وجاهدوا في سبيل الله، وعذب منهم من عذب، حتى إن بلالا وغيره كان أحدهم يوضع على بطحاء مكة في أشد الحر، وتوضع الصخرة على صدره أو على ظهره وتكسر فوقه وهو يقول: أحد أحد. ويروى عنه أنه سئل عن ذلك فقال: إني خلقت حلاوة الإيمان بألم العذاب، فغلبت حلاوة الإيمان ألم العذاب. فهؤلاء كان بإمكانهم أن يأخذوا بالرخصة، كان بإمكانهم أن يقولوا: والله يا أخي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولماذا نكلف أنفسنا ما لم يكلفنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن قد عذبنا عذابا شديدا. خباب بن الأرت رضي الله عنه كان يؤتى به فيوضع الحطب على الأرض ويشعل حتى يصير كهيئة الجمر، ثم يؤتى بخباب فيوضع على ظهره على ذلك الحطب، يقول رضي الله عنه: ما يطفئه إلا ودك ظهري. ومع ذلك ثبت على دينه وثبت على الإيمان. لماذا؟ هذا رجل ذاق طعم الإيمان وذاق حلاوة الإيمان، فلم يستطع بسبب ذوقه لهذه الحلاوة أن يتنازل حتى عن الكلمة، لم يستطع حتى أن يحرك لسانه فقط وقلبه مطمئن بالإيمان، لم يستطع حتى أن يحرك لسانه بالباطل ولو كان قلبه مطمئنا بالإيمان. هذا قد عمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لمعاذ وغيره: لا تشرك بالله وإن قطعت وحرقت. إن المؤمن حين تخالط بشاشة الإيمان قلبه وتخالط حلاوة الإيمان قلبه ينتقل إلى عالم علوي تهون معه كل المصائب وكل المتاعب وكل التضحيات. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ثم يا إخواني، إن حلاوة الإيمان هذه تجعل الطاعة عليك يثيرة، وتجعلك مقبلا عليها، وتجعلك مؤثرا لما عند الله، فيكون الدين عندك هو شراحك وهو سعادتك. أنت لك أن تختار، إما أن تجعل سعادتك ولذتك في الشهوات الحاضرة العاجلة وتكون العاقبة جهنم وبئس المهاد، وإما أن تجعل سعادتك في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فتحصل على السعادة الحقيقية وانشراح الصدر في الدنيا والهداية، وتحصل على النجاة من الشقاء يوم القيامة والفوز بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فاختر لنفسك يا عبد الله. ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على ما تتحقق به حلاوة الإيمان. كيف نجد حلاوة الإيمان؟ كيف نجد هذا الطعم الذي من وجده هانت عليه كل الدنيا بأسرها، وهانت عليه الطاعة، بل وجد فيها لذته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثلا واحدا من ضمن الأمثلة التي ضربها، يقول في ضمن الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يقول: ورجل قلبه معلق في المساجد. سبحان الله، قلبه معلق في المساجد. نعم، قلبه معلق في المساجد. هذا الرجل ليس قلبه معلقا بشهوات الدنيا، وليس قلبه معلقا بالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، بل قلبه معلق في المساجد، مع أن المسجد فيه قطع للنفس عن الشهوات، وفيه صرف لها عن الملذات، وفيه انصراف عن الناس، ولكن فيه إقبال على الله وخلوة به وعبادة الله، وهو يجد في عبادة الله وطاعته من انشراح الصدر ولذة النفس وسعادة القلب ونور الصدر ما لا يجده في غيره، فقد وجد السعادة الحقيقية مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة، وهي سبب لكل سعادة تتبعها، وبدون هذه السعادة الحقيقية لا سعادة للمرء. ولو أوتي مال قارون وملك فرعون وجنوده، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على الصفات التي من اتصف بها وجد حلاوة. الصفة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين محبة الله ورسوله، لا على معنى أن محبة رسول الله كمحبة الله، كلا والله، فإن هذا شرك بالله عز وجل. فالواجب على المؤمن أن يقدم محبة الله على محبة كل من سواه، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني أمثالا ونظراء، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فلا يجوز لأحد أن يسوي بين محبة الله ومحبة خلقه، ولو كان ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لما كانت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة الله تبارك وتعالى، إذ هو نبيه ومصطفاه وخليله الذي أرسله رحمة للعالمين، وجعل محبته من أقرب القرب إلى الله عز وجل، وكانت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم موجبة لاتباع أمر الله تبارك وتعالى وطاعة أمره، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولهذا قرن الله محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحبته، فجعلهما كالشيء الواحد، لأنهما يقودان إلى معنى واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، واتباع أمره، والكفر بالطاغوت. ولذلك قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذه المحبة ليست نفلا ولا تطوعا، بل هي أمر واجب متحتم. ولذلك قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فجعل من ضل عن هذا من الفاسقين وتوعده بالعذاب فقال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، مما دل على أن تقديم محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله على كل محبوبات الدنيا أمر واجب متحتم على كل مسلم، وليس بالأمر الذي هو نفل وتطوع، ليس أمرا تطوعيا، بل هو أمر واجب متحتم، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله في بقية الصفات. ولكن انتبهوا، تأملوا معي هذه القضية التي يجب التنبؤ إليها، وهو أن هذا من الأمور الواجبة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. من المعلوم أيها الإخوة أنه ما من أحد في الأصل إلا وهو يحب والده ويحب ولده ويحب أقرباءه ويحب أصحابه ويحب زوجته ويحب نفسه بلا ريب. ولكن لماذا؟ لا شك أن هناك أسباب توجب هذه المحبة، بعضها يرجع إلى أمر فطري غريزي فطر الله الناس عليه، وبعضها يرجع إلى أسباب أخرى مثل حصول المنافع والمصالح ومثل حصول التوافق الطبعي بين الناس. عادة الإنسان يألف أشخاص، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جلود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فإذا الناس قد يأتلف بعضهم مع بعض لتوافق الطبائع فتحصل بينهم الألفة والمحبة. ولذا قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذا فيه أخلاء في الدنيا قد جمعتهم المعصية، ويوم القيامة يصبحون أعداء إلا المتقين. فربما يتفق الرجل مع الرجل ويتحابان معا في معصية الله، جمعتهما المعصية والمصالح الشخصية، فنجد الرجل يحب الرجل من أجل الدنيا، من أجل الجاه، من أجل المنصب، من أجل أنه أحسن إليه. فهذا نوع توافق يوجب شيئا من المحبة، فهذه أسباب للمحبة. ولكن المؤمن يقدم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على كل المحبوبات، لأنه يعرف الله ويعرف رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن عرف الله تبارك وتعالى بصفات الكمال ونعوت الجلال، وعرفه بفضله العظيم ونعمه الكثيرة التي لا تحصى، وعفوه عن عباده وصفحه عنهم وإكرامه لهم، أوجب له ذلك من محبة الله ما لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى. وأما الكافر والفاجر والعياذ بالله، والذي حجب قلبه عن نور معرفة الله تبارك وتعالى، فإنه لا يحصل في قلبه من تمام محبة الله ما يجعل محبة الله في قلبه فوق كل محبة، لأن المحبة فرع عن المعرفة، فمن عرف الشيء بما يوجب محبته أحبه، ومن عرفه بما يوجب بغضه أبغضه، فمن عرف الله بصفات الكمال والجلال أحبه، ومن عرف الله بفضله على عباده أحبه. ولما كان الله تبارك وتعالى أكمل موجود على الإطلاق كان مستحقا لأكمل المحبة، ولما كانت نعمته على العباد لا يحصيها إلا هو كان مستحقا لأكمل المحبة التي لا حد لها ولا تقارن بغيرها. ولذلك كان من صرف هذه المحبة بغير الله مشركا بالله تبارك وتعالى والعياذ بالله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والشرك نوعان، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن من حجر ومن شجر ومن حيوان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فإذا يا إخوة، ينبغي على المؤمن أن يسعى لنيل هذه الصفة، وهي أن تكون محبة الله تعالى في قلبه فوق كل محبة، ومحبة الله تبارك وتعالى حتى تكون فوق كل محبة لها طريقان. الطريق الأول التفكر في أسماء الله وصفاته وكماله ونعوت جلاله وحميد أفعاله، والثاني التفكر في نعمه على عباده وخيره الذي إليهم نازل، مع أنهم يقابلون هذا الخير بالشر. وبهذا تكمل محبة العبد لله. وأفضل طريقة لتحقيق هذين المعنيين هي التفكر في آيات الله الشرعية، تدبر في القرآن الكريم، وآيات الله الكونية القدرية المخلوقة في الأنفس والآفاق، فإن هذا يوجب من تعظيم الله وخشيته ورجائه ومحبته ما لا يوجبه غيره. وقد أرشد الله تبارك وتعالى إلى كلا الأمرين، وقبل قليل سمعنا قول الله عز وجل: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال عز وجل أيضا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآيات قال: ويل لمن قرأها ولم يتدبر. إذن التدبر في آيات الله الكونية وآياته الشرعية الدينية أمر واجب، لأنه هو السبيل لمعرفة الله ومحبته وخشيته ورجائه والتوكل عليه وتحقيق عبادته. فليس هذا بالأمر النافل أو الأمر التطوعي، بل هذا أمر واجب على كل مسلم. وبقدر اجتهادك يا عبد الله في هذا الباب، بقدر ما تعظم محبة الله وتعظيمه في نفسك. رب العرش العظيم يقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ثم يرشد إلى ما يوجب هذا فيقول: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. فالسبيل إلى تعظيم الله ومحبته وخشيته وتوحيده هو هذا أعظم سبيل، أن تتدبر في القرآن، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. وأن تتدبر في آيات الله الكونية في الآفاق وفي الأنفس: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالصفة الأولى إذن أن يكون الله ورسوله أحب إليهم مسؤولا. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم هي فرع عن محبة الله عز وجل، ومن كمال محبة الله عز وجل، فإنهما متلازمتان. فلا يحب الله من يبغض رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أحب الخلق إلى الله، وهو الذي جاء بالهدى من عند الله، وهو الواسطة بين الحق والخلق في معرفة ما يحبه الله ويرضاه وما يبغضه ويسخطه. ولا سبيل إلى الله عز وجل إلا بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. انظروا كيف قرن الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم به في هذا الموضع. والله سبحانه وتعالى جعل دليل محبته هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قرن النبي صلى الله عليه وسلم بالله في هذا الموقف أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، تلازم. ولذا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله متلازمتان. فالذي يبغض النبي صلى الله عليه وسلم أو يبغض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في الحقيقة ليس محبا لله ولا معظما لله ولا عابدا لله تبارك وتعالى. ولهذا كانت العناية بتعظيم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلوب من أهم ما ينبغي على العبد المسلم، وهذا يكون بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم والعناية بسنته وسيرته وهديه وطريقته ومعرفة كريم خصاله وخلاله ومحاسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم ومعرفة التضحيات التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل إنقاذ الخلق مما كانوا فيه من الضلال والعمى والغواية، فإن هذا مما تعظم به محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلوب. وإذا كنا نحب علماءنا ونحب أئمتنا الذين بهم اهتدينا واقتدينا لأنهم أدلاؤنا إلى الخير والحق وهم الصور التي نتمثلها في واقع حياتنا لعبادة الله تبارك وتعالى، فمن باب أولى أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هم به اقتدوا وإليه دعوا ومن معين سنته اقتبسوا. فإنه لا خير تعيشه الأمة من دين وإيمان وما يترتب عليهما إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم سببه الأول، ولا شر نجت منه الأمة في دينها ودنياها إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو سببه الأول من خلق الله تبارك وتعالى. ولذلك كان حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الحقوق علينا بعد حق الله تبارك وتعالى، بل وإن حق الله عز وجل لا يتحقق إلا بإقامة حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وها هنا يتبين أن من اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم سنته وحذر من مخالفتها هو أكثر الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لله ورسوله. فإن محبة الله ورسوله تقتضي الانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن من أحب الله ورسوله فلا بد أنه يحب رضاهما ولا بد أنه يحب القرب منهما، وهذا لا يتحقق إلا بفعل ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن من أحب شخصا تزلف وتقرب إليه بفعل ما يحبه وبالثناء عليه وذكره بخير في حضوره وفي غيبته، هذه طبيعة الحب، الحب الحقيقي يقتضي هذا. ولذلك تجد الإنسان الذي يحب المال والتجارة في كل مجلس يتكلم عن المال والتجارة، والذي يحب الكرة في كل مجلس يتحدث عن الكرة ويحرص على متابعة أخبارها ومبارياتها، والذي يحب السيارات كذلك، والذي يحب النساء كذلك، وهكذا. فشيء طبيعي جدا أن الإنسان إذا حب شيئا أكثر من ذكره وأكثر من تتبع أخباره وحرص عليه. ومن أحب أباه وأمه تقرب إليهما بفعل ما يرضيهما، وهكذا من أحب شيخه وقدوته تقرب إليه باحترامه وتوقيره وطاعة أمره. فمن أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بفعل ما يرضيه وبفعل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه علامة الحب الصادق، فاتبعوني يحببكم الله، لأن المحب لا شك أنه يتمنى أن يحبه محبوبه. والله عز وجل قد بين أن نيل محبة الله ومغفرته إنما تكون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله تبارك وتعالى. والناس يتفاوتون كما تعلمون في هذا تفاوتا عظيما. ومما يترتب على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتقديم محبتهما على محبة من سواهما أن تكون محبتك يا عبد الله للناس مقيدة ومرتبطة بمحبة الله ورسوله وطاعة الله ورسوله وفعل ما يرضيه. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. أوثق عرى الإيمان، يعني إذن الإيمان له عرى يتمسك الناس بها، وأوثق وأشد وأغلظ وأقوى هذه العرى عروة الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. يعني إيش هذا؟ هذا يعني أن تحب المرأة لأنه من أولياء الله، من الأتقياء، ممن يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا فيما يظهر لك، ما تعلم غيرك، ما أمرت أن تشق عن قلوب الناس، لكن ترى في هذا الإنسان إقباله على الطاعة وبعده عن المعصية، ويظهر لك منه خوفه لله ومحبته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتحبه من أجل ذلك. ويظهر لك من الشخص الآخر المعصية والفسق والفجور والبعد عن الطاعة والصد عن سبيل الله والإعراض عن ذكر الله، فيحصل لك بذلك الشعور بمقته وبغضه، لأنه عدو لله، لأنه يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. بطبيعة الحال الإنسان إذا أحب شخصا فإنه يحب أحبابه، وإذا أبغض شخصا فإنه يبغض أعداءه. فمن أحب الله ورسوله فهذا لا محالة سيحب أولياء الله ورسوله، ومن أحب أعداء الله ورسوله فهذا لا يتصور أن يكون محبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يعني الله بريء منه، برئ الله منه ورسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يا أخي أنت تدعي أنك تحبني ثم تحب أعدائي الذين يسبونني ويشتمونني ويصدون عن سبيلي، أنت كاذب في دعواك أنك تحبني، وأنا بريء منك ولا أعتبر بكلامك ودعواك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا بعد ما يقول: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يقول بعدها على طول: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يعني لا يحبه لدنيا يصيبها أو مصلحة عاجلة أو جاه أو منصب أو قرابة أو جمال في الصورة أو غير ذلك من المنافع الدنيوية، وإنما يحبه لأجل الله، لأن الله أمر بمحبته، لأنه مطيع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت لذلك أحببته. وما علامة هذا يا ترى؟ كيف أعرف أنني فعلا قد اتصفت بهذه الصفة؟ قال بعض السلف: إن علامة ذلك أن لا تزداد محبتك له بحصول نفع دنيوي من ورائه، ولا تنقص، يعني أن لا تزداد بالبر ولا تنقص بالخطيئة. وكذلك ذكر بعضهم أن من علامة ذلك إذا رأيت مثلا الرجل هذا وقع في معصية فلم تنقص محبتك له، فاعلم أن محبتك له لم تكن خالصة لله، لأنه لو كانت محبتك من أجل الله فقط لكانت نقصت عندما تراه قد خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكذلك حبك للعبد المؤمن يزيد بزيادته في الطاعة وينقص بنقصه في الطاعة. وقد يكون، بل الأغلب في الناس، أن عندهم شيء من الطاعات وشيء من المعاصي، فالطاعة توجب المحبة والمعصية توجب نقيضها، والحكم للأغلب منهما. فإذا كان الغالب عليه الطاعة والاستقامة ومحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأغلب، أنك تحبه تغلب عندك محبته، لأن الأغلب فيه الطاعة والتقوى. وإذا كان الغالب عليه المعصية والعياذ بالله والصد عن سبيل الله، فالغالب عندك أيضا بغضه في الله. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال له: إني أحبك في الله. فقال عبد الله بن عمر إني أمقتك أو قال أبغضك في الله. واحد يجي يقول لك أنا أحبك في الله، طبيعي ما بتحبه. واحد يجي يقول لك أنا أحبك في الله، يعني الشيء المباشر أنه مدام قال لك أنا أحبك في الله أنك إيش تحبه، هذا يقول له أنا أبغضك في الله. ليش؟ قالك لأنك تلحن في الأذان وتأخذ على أذانك أجرا. تلحن يعني تقعد تخطئ تخربط في الأذان وتأخذ على أذانك أجرا. في فرق بين أن الإنسان يأخذ الأجر من أجل الأذان فإن لم يعطى الأجر فلا يؤذن، وبين أن يرتب الإمام أناسا يتفرغون لهذا الواجب الكفائي ويعطيهم ما يكفيهم عن طلب الرزق والسعي والضرب في الأرض. هذه مسألة وهذه مسألة أخرى. من المعلوم أن الناس عندما يأتي رجل والمؤذن تأخر يؤذن واحد ثاني، ما يقول والله أنا ماني مؤذن لين تعطوني فلوس، فهذا شيء وذاك شيء. فإذا كان الغرض فقط هو هذا الدنيا فقط فهذا هو المذموم. الشاهد من الموضوع أن السلف الصالح كان قضية الحب في الله والبغض في الله عندهم قضية حية في قلوبهم، وهذا يقوله ابن عمر على سبيل التأديب والنهي والإنكار على صاحب المعصية. فالشاهد أنك إذا كنت ممن تحب الإنسان لأنه متقل لربه عز وجل لا لشيء آخر سوى هذا، وإن كان ما في بينك وبينه معرفة، تراه من بعيد فقط أنه إنسان محافظ على الصلوات وظاهره الخير والإحسان والصدقة فتحبه، ما بينك وبينه قرابة ولا معرفة، فهذه علامة على صدق إيمانك إن شاء الله. فهذه علامة على صدق إيمانك إن شاء الله، وسبب من أسباب حلاوة الإيمان أن تجد حلاوة الإيمان في قلبك. أما إذا كنت تجد من نفسك أنك تحب العصاة وتأنس بهم وتميل إليهم وتطمئن إليهم أكثر من اطمئنانك إلى الهداة التقاه المستقيم على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنى لك أن تكون ممن وجد حلاوة الإيمان. إن حبك وبغضك لم يكن لأجل الله، لو كان حبك لأجل الله لكان أهل التقوى وأهل الإيمان والاستقامة أحب إليك من أهل المعصية وأهل الكفر والفسق والفجور. ورب العرش العظيم يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، تولي النصرة والمحبة، يحبون الذين كفروا ويأنسون بهم وإليهم ويؤيدونهم وينصرونهم محبة لهم وإيثارا لدينهم ولحالهم أو لمصالح تأتيهم من قبلهم. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، شوف العقوبة، وفي العذاب هم خالدون. وبعدين ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. هذا كلام الله. إذن الإيمان يقتضي أن تحب أحباب الله وأولياءه وتواليهم وتبغض أعداء الله وتعاديهم، هذا مقتضى الإيمان، ولا يكون العبد مؤمنا بغير هذا. ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولذا يقول الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. لا يمكن أن يكون العبد مؤمنا بالله ورسوله وهو محب لأعداء الله ورسوله موال لهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله ورسوله يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك يعني الذين لم يتخذوهم أولياء كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. إذن فمحبة أولياء الله شرط أو ثمرة ومقتضى من مقتضيات محبة الله ورسوله، وإذا تخلف هذا المقتضى كان دليلا على تخلف المقتضي وعدمه. قد يبتلى المرء بأن يكون في قلبه ميل إلى الفساق، ميل إلى الكفار والفساق من جهة دنيوية، كان ينال منهم مصلحة عاجلة، أو كما يقع على الإنسان من محبة صورهم، أو لبعض ما يسهلون له من أمور، ولكنه هو في قلبه من الداخل يحب الله ورسوله، ولكن لضعف إيمانه ويقينه وميله إلى ملذات الدنيا وشهواتها يقع له شيء من الميل إلى أعداء الله، فهذا لا يخرجه من مسمى الإيمان وإن كان فاسقا، هذا لا يخرجه من مسمى الإيمان، لأن أصل محبة الله ورسوله ومحبة أوليائه موجود في قلبه، ولهذا آثار على جوارحه، غير أن هذه الآثار نقصت ووقع ما يضادها بسبب ورود بعض المؤثرات الأخرى عليه، وهذا مثل ما يوجد عند الإنسان من المعاصي بسبب ميل نفسه إلى بعض الشهوات، فإن العبد قد يميل إلى بعض الشهوات من مطعم أو مشرب أو منكح أو ملبس، ويكون ميله إليها قويا فيؤثر الحصول عليها ولو بالحرام على مرضات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يخرجه من مسمى الإيمان وإن أخرجه من كمال الإيمان، وإن عرضه للوعيد وكان من أهل المعصية والفسق وكان من أهل الوعيد بالعقوبة في الدنيا والآخرة. الإنسان قد يزني ويكون محبا لهذا الزنا ولكنه لا يخرج بذلك من الإيمان، لكن لا شك أنه يخرج بذلك من كمال الإيمان. وقد جاء في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا لا يعني أنه يكون مرتدا عن الإسلام في حال زناه ولا في حال سرقته، وإن كان هو محب لما يفعل بلا ريب، هذه شهوة تعلق بها قلبه تعلقا شديدا حتى أصبح يقدم محبتها على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو على محبة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا نقص في إيمانه، فلا يصدق عليه مسمى الإيمان الكامل، ولذلك رفع عنه الإيمان كالثوب فوق رأسه، ولا يرجع إليه إلا بعد إقلاعه عن هذا الأمر. ولو مات وهو يزني لم نحكم بكفره وردته عن الإسلام، بل هذا يصلى عليه ويغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين بإجماع العلماء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان في هذه الحال. فليس المقصود بنفي الإيمان هنا خروجه من دائرة الإسلام، وإنما المقصود أنه خرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام ولم يخرج بالكلية من الإسلام، وذلك أن الدين مراتب، فالمرتبة الأولى الإسلام الظاهر، الإتيان بالأعمال الظاهرة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان والحج، وما يتفرع عن هذا من الأعمال الظاهرة. والمرتبة الثانية وهي أعلى منها مرتبة الإيمان، وهي أن يدخل الإيمان بالله ورسوله وملائكته وكتبه والقدر خيره وشره واليوم الآخر في قلب الإنسان، وهذا كما قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. تأملوا يا أخوان، قالت الأعراب آمنا، فالله عز وجل يرد عليهم ويقول: قل لم تؤمنوا، يعني الإيمان الذي وقر لم يدخل الإيمان في قلوبكم، ولكن قولوا أسلمنا، لأنهم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والتزموا شعائر الإسلام الظاهر، وهذا هو الإسلام. وهؤلاء ليسوا بمنافقين، النفاق المخرج من ملة الإسلام كما ظنه بعض الناس، الصواب أن هؤلاء ليسوا من المنافقين الذين في الدرك الأسفل من النار، لا، ولكن في إيمانهم ضعف وقد خالطهم شيء من النفاق العملي، لكن حقيقة أمرهم أنهم مسلمون في الجملة، ودليل ذلك قوله تعالى: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم، يعني لا ينقذكم من أعمالكم شيئا. المنافق لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، المنافق عمله حابط. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لا يقبل الله من منافق عملا. والله عز وجل هنا يقول: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، يعني لا ينقصكم من أعمالكم، من ثواب أعمالكم شيئا، بل يثيبكم عليها بقدر ما عملتم من خير. إن الله غفور رحيم. الله عز وجل لا يغفر للمنافقين. فإذا هؤلاء ليسوا منافقين، إنما هؤلاء مسلمون، لكن لضعف إيمانهم وكونه لم يدخل إلى أعماق قلوبهم، على السطح فقط. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لم يدخل الإيمان بكماله في قلوبهم، فهؤلاء لا يصدق عليهم أنهم مؤمنون إيمانا كاملا. وذلك أنهم لما قالوا آمنا أرادوا تزكية أنفسهم، يعني هم لم يقولوا آمنا يقصدون أننا مسلمون، لو كان هذا قصدهم لما أنكر الله عليهم، إنما قصدوا أننا آمنا، يعني الإيمان الكامل الكمال الواجب. ولذلك الله سبحانه وتعالى أنكر عليهم وقال: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. ثم يقول سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون، إنما أداة حصر، يعني ما المؤمنون إلا هؤلاء، ما صفتهم؟ آمنوا بالله ورسوله، واضح ما في أشكال. ثم لم يرتابوا، نعم الذي يرتاب ده ليس بمؤمن، لكن بعد ذلك يقول وجاهد. أرأيتم رجل آمن ولم يرتاب لكنه لم يجاهد، أي يكون كافرا؟ هل يكون خارجا من ملة الإسلام؟ هذا فيه شعبة من النفاق، نعم فيه شعبة من الفسق، نعم، لكنه ليس بمرتد عن الإسلام. لو كان مرتدا عن الإسلام لوجب قتله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل الذين تخلفوا عن الجهاد معه، لا مؤمنهم ولا منافقهم، كما هو معلوم في قصة الثلاثة الذين خلفوا وغيرهم. فالتخلف عن الجهاد ليس كفرا مخرجا من ملة الإسلام. وبهذا يتبين أن قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا، ليس المراد به نفي الإيمان عن كل ما سوى هؤلاء، وإنما المراد به نفي كمال الإيمان الواجب. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. من لم يغزو بالفعل ولم يحدث نفسه بالغزو، يعني يتمنى ويحدث نفسه بالغزو بالجهاد في سبيل الله، مات على شعبة من النفاق. لم يقل مات كافرا مرتدا، وإنما قال على شعبة من النفاق. وذلك أن النفاق والكفر شعب، أجزاء، كما أن الإيمان شعب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه: الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية وسبعون شعبة. أعلن قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذا الإيمان شعب، أعلاها قول لا إله إلا الله، ومن المعلوم أن من لم يقل لا إله إلا الله فليس بمؤمن أصلا، وكذلك من لم يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك شعب من الإيمان من لم يفعلها لا يعتبر كافرا، ولكن اعتبر إيمان فيه ناس. فمن لم يمط الأذى عن الطريق ليس بكافر اتفاق الناس. وكذلك من آذى جاره ولا لم يكرم ضيفه ولا تكلم به كلام الشتم أو اللعن هيعتبر كافرا بلا ريب، هذا ليس بكافر، لكن هذا عنده من النقص في الإيمان بقدر ما عنده من النقص في شعبه، وفي المقابل عنده من شعب النفاق والكفر بقدر ما عنده من موافقة أعمال الكافرين والمنافقين. وكما أن من شعب الإيمان من لم يفعله لم يخرج من الإيمان، فكذلك من شعب الكفر من فعله لم يكن بذلك كافرا خالصا ومنافقا خالصا. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا أؤتمن خان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أربع من كن فيه كان منافقا خالصا خالصا للمرضى زي الذهب الخالص، يعني ما في ولا شائبة إيمان والعياذ بالله. إذا نفهم من هذا الحديث أن من أطبقت عليه هذه الخلال الأربعة كان منافقا خالصا، ومن وجدت فيه خطوة منهن كانت فيه خطوة من النفاق. إذا معنى هذا أنه قد يوجد في المؤمنين بعض الخصال من النفاق ولا يكون بذلك منافقا ولا كافرا، ولكن فيه خطوة من النفاق حتى يدع. بعض العلماء قالوا حتى لو كانت فيه الخصال الأربعة فليس المقصود منافقا خالصا يعني بمعنى كافر، وإنما المقصود منافق خالصا يعني من الناحية العملية، من الناحية العملية منافق خالص، هذا نوع من المبالغة في الوصف. بعض العلماء قالوا لا، المقصود هنا النفاق المخرج من الملة، ولكن بشرط أن تطبق عليه هذه الصفات إطباقا كما هي مطبقة على المنافق. فيكون إذا حدث كذب يعني حتى في أصل الإيمان، فهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله في قلبه لا يشهد بذلك. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ ليس كاذبون في أنك رسول الله، ولكن كاذبون في زعمهم أنهم يشهدون ويقرون بذلك ويؤمنون به، فهم لا يؤمنون به ولا يقرون به وإن علموا أنه حق. فإن الإيمان بالشرع ليس هو مجرد المعرفة ولا مجرد التصديق، بل لا بد أن يقترن به ارتياح النفس واطمئنان القلب وانشراح الصدر وقبول هذا الأمر حتى يكون مؤمن. رب العرش العظيم يقول قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبون، وفي القراءة الأخرى لا يكذبونكم، لا ينسبونك إلى كذب ولا يتهمونك من كذب، يعلمون أنك صادق أمين. ولكن إيش المشكلة؟ ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يجحدون ظلما. كما قال تعالى عن فرعون وملئه لما جاءهم موسى عليه السلام بالآيات والبراهين الساطعات وجحدوا بها، أي يعني بتلك الآيات وكذبوا بها بألسنتهم واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما. يعني الداعي والدافع لهم أن ينكروا ويجحدوا أنهم لا يريدون أن يستسلموا ويخضعوا، أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. يعني إذا الذي منعهم من الانقياد والقبول لهذه الكلمة والإقرار بها هو أنهم علموا أنهم لو أقروا بها للزم من ذلك أن يتبعوا هذا النبي ويخضعوا لأمره. وهذا النبي من بني إسرائيل الذين هم عبيد وخدم عندنا، فما أحلاني ولا الملك الذي تجري الأنهار من تحتي وكذا وكذا وأجي أخضع لواحد من خدمي، هذا لا يمكن مستحيل. وهذا الذي دفع أبا جهل وغيره من صناديد قريش أن يكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو جهل كنا نحن وبني عبد مناف كفرسي رهان، قالوا فينا السقايا، كنا فينا بفادة، فينا كذا فينا كذا، حتى إذا كنا كفرسي رهان وتحازينا بالرجا. قالوا منا نبيين، من أين نأتي بهذا؟ إذا المشكلة أنه هو يعني يتفخر بعد يطلعون أحسن منا، لا ما يقبلون هذا. إذا المشكلة هي ليست في عدم التصديق، ولكن في عدم القبول، في عدم المحبة لهذا الأمر، في عدم الاطمئنان إليه، في عدم الارتياح إليه. هذا هو الكفر. الكفر الذي وقع منهم ليس هو التكذيب، هم يعلمون أن هذا حق ولكنه لا يعجبهم، هذا الحق لا يعجبهم، ولذلك طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إن كنت تريد أننا يعني نتبعك فأخرج صهيبا وبلالا وعمارا وأمثالهم من الفقراء من مجلسه، اعقد لنا مجلسا خاصا، اعد كبار قريش صناديق قريش مجلس مع هؤلاء، يعني ما عندكم مانع، بس أهم شيء أهم شيء أننا يعني نعطيكم منزلة فوق غيركم. طلبوا العلو في الأرض منعهم من الإيمان والإقبال والاتباع، ولقد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك طبعا في إسلامه، فأنزل الله تبارك وتعالى عليه قوله: ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. نهى الله عز وجل عن ذلك، وقال له في الآية الأخرى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا هؤلاء منعهم العلو والاستكبار، والشاهد من هذا وهو أن الإنسان قد يوجد فيه من شعب النفاق والكفر ما ينقص به إيمانه، ولا يحكم عليه بالخروج من الإيمان بكليته وإن وجد فيه من تلك الشعب حتى يوجد فيه ما يناقض أصل الإيمان، فعند ذلك يحكم عليه بالردة عن الإسلام. أما إذا وجد فيه شيء مما يضاد كمال الإيمان، ينافي كمال الإيمان الواجب، فإن هذا يحكم عليه بنقص الإيمان وبالفسق بقدر ما فيه من النقص في الإيمان أو من المخالفة لواجباته. وعلى هذا نقول إنما قد يوجد في بعض الناس من الميل إلى لذة الدنيا وشهواتها وإيثارها على بعض محبوبات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يقتضي الحكم عليهم بالكفر والخروج من الإيمان باتفاق علماء الإسلام. وكذلك من وجد عنده شيء من الميل إلى الكفار والأنس بهم لمصلحة دنيوية ما، فإنه لا يحكم عليه بمجرد ذلك بالمروق من الدين إلا في أحوال مصلحة، إذا ارتكبوا ما يوجب نقيض الإيمان أصلا أو صرحوا بما يقتضي محبتهم الدينية لهم أو كان ظاهر فعلهم يقتضي تلك المحبة، كمن نصرهم على أمر دينهم مختارا غير مكره، يعني من نصر الكفار على المسلمين مختارا غير مكره في ظاهر الأمر فإن الحكم عليه بالردة متعين، لأن الله سبحانه وتعالى لم يرخص إلا فيمن خاف وأكره. قال عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، في شيء مرة ليس من الله في شيء، هذا مع السلامة براءة من الله ورسوله، استثنى إلا أن تتقوا منهم تقاة، يعني إلا أن تفعلوا شيئا من موالاتهم في الظاهر لا في الباطن، الموالاة باطنة للمحبة هذه ما فيها إكراه، لأن من الذي يكرهك على محبتهم؟ في أحد يعلم ما في قلبك؟ ما في أحد يعلم ما في قلبك، قد أظهر لك أني أحبك ويعني أحترمك وأقدرك وفي قلبي من البغض لك والاحتقار ما الله تعالى به عليك، فهل تستطيع أنت أن تشق عن قلبي فتعلم ما فيه؟ لا تستطيع ولا أحد يستطيع، الله عز وجل هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى، فمحبة القلب لا إكراه فيها، إنما الإكراه في كلمة تقال باللسان أو فعل يكره المرء عليه، وبعض العلماء يقيد بالكلمة كما روي عن عباس رضي الله عنه أن رخص بالكلمة فقط. فإذا إذا أكره العبد على شيء من هذا في ظاهر الأمر ففعله مكرها فإنه يكون في حدود الرخصة التي رخصها الله تبارك وتعالى، وقد يتجاوز بعض الناس الرخصة لضعف إيمانه ويقينه، أو يتأول أن بعض الأعمال مما هو مندرج في تلك الرخصة فيكون مخطئا، وربما كان فاسقا ولا يحكم عليه بالكفر بمجرد ذلك. فإن الله تبارك وتعالى قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول، يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى، تأمل الشرط، من بعد ما تبين. فإذا كانت عنده شبه أوجبت له الخطأ فهذا لا يدخل في الوعيد. وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوب. وقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، في الحديث الصحيح أن الله قال نعم. فما وقع من المسلم على سبيل الخطأ والتأويل فإنه لا يحكم عليه بمجرده بالكفر والخروج من الإسلام، بل هذا لا جناح عليه، لا سيما إذا اكتنفت هذه الشعب ما يكون من قبيل الشبهة أو التأويل، فإن هذا من الموانع التي تمنع من الحكم على مرتكب هذا بالخروج من ملة الإسلام. ولكن الأصل في هذا الباب يا إخوة أن تكون محبة العبد وولاؤه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وأن لا تكون في قلبه محبة وموالاة لأعداء الله الكافرين. بل يجب على العبد المسلم أن يظهر العداوة للكافرين إن استطاع. قال الله تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم بدا. إيش يعني بدا؟ يعني ظهر من البدو وليس من البدء وابتداء الصيف، لا لا، من البدو وهو الظهور. بدأ يعني ظهر، ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. تظهر العداوة بين المؤمن والكافر، فالمؤمن يجب عليه أن يظهر العداوة للكافر بحسب قدرته، والمؤمن إذا كمل إيمانه فإنه يتحمل المشاق في سبيل ذلك ويصبر على الأذى كما حصل من إبراهيم والذين. فإن إبراهيم عليه السلام لما أظهر العداوة لهم وحطم أصنامهم ألقوه في النار فصبر واحتسب وتوكل على الله فنصر الله عليه. وليس كل الناس يطيق هذا، فإن كان قادرا على الهجرة من البلد التي لا يستطيع أن يظهر فيها العداوة للكافرين وجب ذلك عليه. إن لم يكن قادرا على الهجرة، يعني لماذا يجب عليه الهجرة؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا تقرر أن إظهار العداوة للكافرين أمر واجب شرعا أمر الله به، ولم يكن قادرا على تحقيق هذا الواجب إلا بالهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، علم أن هجرة بلد الكفر إلى بلد الإسلام أمر واجب. وأما إذا كان يقدر على إظهار العداوة في بلد الكفر ويدعوهم إلى الله ويظهر العداوة لهم ويصبر على الأذى، فهذا بقاؤه وإظهاره العداوة هذا من الجهاد في سبيل الله. ولا سيما إذا كان مستضعفا لا يقدر على الهجرة، فإن كان يستطيع أن يصبر فليصبر ويظهر العداوة إن استطاع، وإلا فله الرخصة، له الرخصة أن يكتمها لكنها موجودة في قلبه، بل ويظهر أثرها على بدنه وجوارحه وإن حاول كثيرا، بخلاف الذي ينشرح صدره بموالاة أعداء الله وتطمئن نفسه إليه، فهذا هو الذي قال الله عز وجل عنه: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيان النعمة. الأمر الثالث أو الخصلة الثالثة التي من كان فيه وجد حلاوة الإيمان هي أن يكره أن يعود بالكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار. في أحد يحب أن يقذف في النار؟ بطبيعة الحال لا. وسبحان الله في هذا المقام تعبرني قصة عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه عندما كان أسيرا في بلاد الروم فأتي به وحاول ملكهم أن يقنعه بدخول النصرانية فلجأ إلى الترهيب والترغيب فلم يفلح. وكان مما حاول أن أتي له بقدر فيها زيت مغلي فألقي فيها رجلان من أسرى المسلمين حتى ماتا وانسلخ لحمهما من عظامهم وذاب فيه وهو ينظر. فانظروا كيف اصطبر على هذا العذاب الأليم ولم يرجع عن دين الإسلام ولو ظاهرا حتى لو ظاهرا لأنهم ذاقوا طعم الإيمان وأحسوا بحلاوته وعلموا حسن عاقبة ذلك. حسن عاقبة الصبر على الأذى في الله. فلما جاء لعبد الله بن حذافة ووضع على حافة القدر إذا به وتدمع عيناه فظن ملك الروم أنه سيرجع فأمر به فأعيد إليه فعرض عليه الأمر مرة أخرى فقال له إنني لم أبكي خشية من الموت أو أن أخذت في هذا القدر وإنما بكيت لأنه ليس لي إلا نفس واحدة فتمنيت أن لي مئة نفس تذهب كلها في سبيل الله نفسا الله. أي حلاوة وسعادة وانشراح وجده في قلبه هذا الرجل للإيمان حتى أصبح يتمنى لو كانت له مئة نفس فتزهق بهذه الطريقة البشعة المؤلمة في سبيل الله إنه يرى أن ذهوق نفسه مرة واحدة في هذه الطريقة قليل بحق الله عز وجل لا يعبر عن محبته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجميع المسلمين. نفس واحدة تذهب بهذه الطريقة لا تكفي لم تكفي هذه النفس الواحدة للتعبير عن محبته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه. يا ترى ما أجر هذه المحبة في قلب ذلك الرجل العظيم وكيف تغلغلت إلى قلبه. إنه كان يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار ربما أشرك. لماذا؟ أولا لأنه ذاق طعم الإيمان وحلاوته فهو يعلم أن فقد هذه الحلاوة وهذا الطعم يوجب له من الألم العظيم ما هو أعظم من ألم حرق النار وذوبان اللحم والعظم في الزيت المغلي. مثل العشاق يتكلمون عن معشوقيهم ومحبوبيهم وسهرانين طول الليل والعذاب وبعضهم يجن مثل مجنون ليلة بسبب الغيب والبعد عن المحبوب والمعشوق ويفرح بالوصل ويحزن بالهجر ولا لا هذا معروف. تجد الواحد إذا فاتت المباراة يزور ربعه يقول أخي فاتت نص عمرك ويتحسر ويتحسر أن فاته حضورها على الهواء مباشرة حتى ولو شافها مسجل. هذا قد امتلك حب هذه المباريات قلبه امتلاكا وامتلأ قلبه وشغف بحبها شغفا قد شغفها حبا فلم يعد يطيب صبرا عنه كما كانت امرأة العزيز لا تطيق صبرا عن يوسف عليه السلام لأنه شغفها حبا. إيش يعني شغفها؟ قالوا يعني ملأ شغاف قلبها ما في مكان لغيره. امتلأ خلاص بعد تذكر اللي فيه ليلة ونهار لا تستطيع الصبر عنه. رجل يقف أمام جيش على عدد 200 أو 120 ألف يواجههم ويتمثل بهذه الأبيات. هذا واحد ينظر إلى ما وراء هذا الجيش والآخر يقال له إنك ليس بينك وبين الجنة إلا أن تقاتل فتقتل فتدخل الجنة. يقول ما بيني وبين الجنة إلا أن أقاتل فأقتل لئن بقيت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. فيلقي الثمرات ويذهب يقاتل يقول وها الذي حرفت الذي في الجنة أني أراه أجده من وراء أحد أو كمان ثم يقتل في سبيل الله. يعني واحد تملك حب الجنة في قلبه حتى أصبح بعد يفكر شيء آخر كمان لا يجد لذة ولا راحة ولا طمأنينة إلا هناك بجوار ربه ومولاه تبارك وتعالى. فهذا الذي وجد حلاوة الإيمان في قلبه أصبح يشعر بأن فقد هذه الحلاوة أشد عليه من وقوعه في النار واحتراقه. أتحمل النار ولا أتحمل الفراق. كثير من الناس يقول لك أروح النار أروح بس أني أحقق هذه الشهوة. إيش السبب؟ السبب أن هذه الشهوة قد امتلكت قلبه. ولكن الفرق أن هذا تعلق قلبه بشهوة أرضية دنيئة خسيسة، وذلك المؤمن قد تعلق قلبه بأمر عظيم لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عليك. فبينهما من البول الشاسع ما لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى. فإذا هذا الموقف العظيم يبين إيش معناه أن تجد حلاوة الإيمان في قلبك. حتى المجاملة ما تنفع. عرضت عليه بنت الملك وراه يا أخي يصير أمير ويتزوج بنت الملك ويعيش في عز ما ينفع. في المقابل إذا نفع العظيم بهذا الإذن الحار ما ينفع كل واحد. لكن لا تنازل عن دينه ولا شعر واحد ولا لحظة واحدة. الذين في قلبه أغلى من كل شيء. حالة جميع خبيب بن عدي رضي الله عنه يصلب في مكة ويجتمع حوله الناس يضربونه بالسيف يقطعون لحمه وهو يتمثل بالأبيات يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أجزاء الشرك الممتع. كم رفع الله عز وجل بكلامه ورفع الله قدره وجعله قدوة لمن بعده. حبيب ذلك الغلام الصغير يقطعه مسيلمة الكذاب قطعة قطعة وهو غلام صغير فيصبر على الأذى حتى يقتل في سبيل الله لأن حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحب الإيمان في قلوبهم أبى عليهم حتى التنازل ولو بالظاهر. ما يقدرون لا تكلفوهم ما لا يطيقون. فهذه الحقيقة يعني أمر عظيم. والأمر الثاني أنه يعلم من قبح الكفر وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة ما يجعله يبغض هذا الكفر وأسبابه المفضية إليه بغضا أشد من بغضه لألم النار وحرقه. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. تأتي المرأة ومعها طفلها الصغير الرضيع فتلقي بنفسها في النار ولا ترجع عن دينها. سبحان الله العظيم من يقبل على هذا؟ من قدره الله عليه، ومن ملأ الله قلبه بمحبته ومحبة دينه ومحبة جواره. امرأة فرعون أوذيت وعذبت أشد العذاب، وكانت في قمة المجد وفي قمة السعادة الدنيوية والظاهرة، ومع ذلك تقول رب ابني لي عندك بلدا في الجنة. تقول عندك قبل أن تقول في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. سحرة فرعون، يتوعدهم فرعون بتقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأن يسلمهم أجمعين، ويقسم على ذلك. قالوا لا خير، إلا إلى ربنا منقلبون، إلا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. ويقولون إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، فاقضها أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يا أخي منه الكلمة اللي تعجب بعدين شو بده بعدين؟ لا، حتى هذه يخطئ ويعقب، ما يطيقون أن يقولون، حتى هذه شقت عليه، بل هم يعلمون أنهم قد أجرموا من قبل، وأتوا من الجرائم ما يخشون أن لا يغفر الله لهم إلا بأن يقدموا هذه التضحيات ويصبروا على العذاب لتكون كفارة لهم عند الله عز وجل. إنا نطمع أن يغفر لنا رب العطايا وما أكرهتنا عليه من السحر، وما أكرهتنا عليه من السحر. والله خير وقت كانوا مكرهين على السحر، ومع ذلك خايفين من مغبته، فكيف بالذي يأتي المعاصي زياره وطوعا؟ كيف بالذي يأتي المعاصي ويطيع الظالمين طوعا منه واختيارا؟ كيف يكون شأنه؟ وكيف يلقى ربه تبارك وتعالى؟ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. هذول جماعة ممن أسلموا في مكة ولم يهاجروا كما أمر الله عز وجل، إيثارا للأهل والوطن والأولاد والشحات، لم يكونوا عاجزين عن الهجرة، ولكن يعني الدنيا أدخلتهم. فلما كان يوم بدر أرادت قريش أن تستكثر بهم في العدد لترهب المؤمنين، فأخرجوهم معهم كرها، أخرجوهم معهم بالجيش كرها منهم. فلما وقع القتال بين المؤمنين والمشركين قتل منهم من قتل، فلما انتهت المعركة وتفحص وتفقد المؤمنون القتلى وجدوهم في القتلى في من قتل، فقالوا نادمين قتلنا إخوانا قد نعرفهم كانوا مسلمين. فأنزل الله تبارك وتعالى إلا الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني بعدم الهجرة وبكون القوم في ديار الكفار يمكنون الكفار من أنفسهم ويستلمونهم، حتى تسببوا في أن يأخذهم الكفار كرها منهم ويخرجوهم يستكثرون بهم العدد على المسلمين، وإن لم يقاتلوا معهم لكنهم كذا في الظاهر مستكثرين العدد، هذا يؤثر على المؤمنين ونشوف عدد كبير أمامك تقتل عدد. فالله سماهم ظالمي أنفسهم. قالوا فيما كنتم، الملائكة تقول لهم فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أعوذ بالله. يا أخي خرجوا كرها، نعم خرجوا كرها، ومع ذلك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ليه؟ لأنهم كانوا يقدرون أن يهاجروا من الأصل فلا يحصل الإكراه لهم، لكن لما أنا أجلس وأختار المكر في أرض الكفر وأمكن الكفار من نفسي وأمكن الظالمين من نفسي فيأخذوني بالقوة ويتقوون بي على المسلمين، هل اللي تسببت فيها؟ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يحتلون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا رحيما. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حلاوة الإيمان ويذيقنا طعمه و ويثبتنا على ذلك، ويهدينا سبل السلام، ويجنبنا الفواحش والآثام، ويصلح لنا نياتنا وأزواجنا وذرياتنا وأهلينا وسائر أمة الإسلام. نسأل الله أن يحبب الإيمان إلى قلوب المسلمين أجمعين، ويزينه في قلوبهم، ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا جميع المسلمين من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين في بدرك وبابك وجنبك أجمعين. اللهم آمنا في دوننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وجنبنا الفواحش والآثام، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبي الرحمة نبينا محمد وعلى آله. وفي جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الآخر، فما المقصود بالآخر؟ ومن هو الآخر؟ ومن وراء هذا المصطلح؟ هل الآخر هو الغرب؟ الغرب بنزعاته صليبية جديدة وقديمة، أم هو غير المسلمين ومعه النخب اللادينية، أم هو اليهودية العالمية والإسرائيلية؟ من هو ذلك؟ هو الكافر بجميع أطيافه وأشكاله وألوانه. والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الآخر، فلماذا التحرج من كلام الله سبحانه وتعالى؟ إنه تحريف ثوابت الدين وأصوله تحريم. ولو أن الأمر استبدال الآخر بالكافر توقف عند الاستبدال اللفظي تحريم. لكان الأمر أهون، ولكن خطورة الاستبدال يتجاوز إلى الهزيمة النفسية أمام الآخر الكافر، وذلك بالدعوة إلى عدم الكراهية له وإخفاء ظلمه وعدوان وإرهابه، وكأنه مظلوم قد سلبت حقوقه. فأخذوا من الغرب الأمان فأوغلوا فيما أتوا من خسة وفساد. فهل لا يعلم قومنا ما فعله الآخر في المسلمين في القديم والحديث؟ حق لنا أن نتساءل، لماذا هذا الحرص على الآخر؟ والآخر ليس بحاجة إلى حرصنا عليه، ولا هو حريص علينا. ليس هناك آخر مطلقا، إنما هي أكذوبة أنتجتها عقول الغرب الممسوخة. فلا آخر إلا العدو، فالغرب الكافر لما خرج علينا بأكذوبة الآخر كان يقصد معاشرة الفكر الغربي للفكر الإسلامي، ينتج عنها ممسوخ الوجه. وليد لا هو غربي صرف ولا هو إسلامي صرف، هو مزيج من تلاقح الحضارات وتلاقي الأفكار وحوار الثقافات. ذلك المسح الذي غرس أنيابه بعنق الأمة ليمتص دماءها الزكية. وما موقفنا؟ لا معاون ولا مداهن ولا مجاهن ولا تعاون ولا تمازن ولا تمييز ولا تطبيع ولا تداخل ولا تداخل ولا حتى مشابهة القادسية بالدمام تقدم نحن والآخر لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8-3-2-1-1-1-0. وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.